فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. أدخل